الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أحكام الزكاة. والزكاة ركن من أركان دين الإسلام، أمر الله به فقال: وآتوا الزكاة، وقال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والزكاة مقدار من المال يخرجه مالكه من أموال مخصوصة، والزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، لأن الله أمر بها، قال: تجب على كل مسلم. الكافر تجب عليه الزكاة على الصحيح، لكنه إذا أسلم لم يؤمر بأداء الزكاة عن السنوات الماضية، لأن الإسلام يجب ما قبله. وأما إذا مات على الكفر فإنه يؤاخذ يوم القيامة بتركه للزكاة. كذلك الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، أما المماليك فلا تجب الزكاة عليهم، لأنهم أصلا لا يملكون. من شروط الزكاة ملك النصاب، فمن لم يملك نصابا فلا زكاة فيه، وسيأتي بيان النصاب. ولا بد أن يكون الملك ملكا تاما، لو لم يملك الملك ملكا تاما فحينئذ لا زكاة فيه. مثال ذلك: هناك أرض فيها خصومة ودعوى ولم يثبت ملك الإنسان فيها بعد، فلا زكاة فيها. يشترط في الزكاة مرور الحول، هذا الأصل، أن الزكاة لا تجب إلا بمرور الحول، وقد ورد في الخبر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض كالنبات والركاز، فهذه تجب الزكاة فيها بمجرد أخذها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هكذا أيضا نماء التجارة ونماء بهيمة الأنعام ليس له حول مستقل، بل حوله هو حول أصله. مثال ذلك: عنده 110 من الغنم اشتراها في شهر صفر، في شهر جمادى توالدت وأصبحت 130، في شهر المشترى وهو شهر صفر يجب عليه أن يزكي بإخراج شاتين، لأن الزيادة هذه ليس لها حول مستقل. الأموال التي تجب الزكاة فيها 4 أنواع: الأول بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة أي ترعى، لقول صلى الله عليه وسلم: في الغنم في 40 من الغنم في سائمتها شاة. النوع الثاني الخارج من الأرض كالنبات والثمار، سيأتي الحديث فيها. الثالث الأثمان كالذهب والفضة والنقود الورقية. الرابع عروض التجارة، وهي السلع التي أعدها مالكها لبيعها، ولا بد أن يبلغ كل منها النصاب، فإذا لم تبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيها. مثال ذلك: لا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب. نصاب الذهب، نصاب الزكاة في الذهب مقداره 90 جراما. قال: ما زاد على النصاب فبحسابه. الزكاة في الذهب والورق والورق النقدي بإخراج 2.5%، كل ما زاد زادت الزكاة، إلا في بهيمة الأنعام فإنها بالأوقاص: 5 من الإبل تجيب فيها شات، 10 تجيب فيها شاتان، 6 و7 و8 و9 فيها شاة واحدة، لا زيادة فيها. ثم ذكر المؤلف عن زكاة السائمة، والمراد بالسائمة الراعية التي ترعى في أكثر الحول، لكن لو قدر أن العلف يؤتى به إليها في أكثر الحول فلا زكاة فيها. لو كان هناك بهيمة الأنعام ترعى ولا يكفي الرعي ويؤتى لها بالعلف، فحينئذ تجب الزكاة فيها لأنها قد رعت، ولو كان الرعي لا يكفيها لكل أكلها. وبهيمة الأنعام التي تجب الزكاة فيها ثلاثة أنواع. النوع الأول الإبل، إذا بلغت 5 ففيها شاة، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياه، و20 فيها 4 شياه، و25 يجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة واحدة. ثم بعد ذلك إذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون وهي التي لها سنتان، و46 فيها حقة وهي التي لها 3 سنين، وإذا بلغت 91 ففيها جذعة، والجذعة ما له 4 سنوات، وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 وفي 91 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا وجب على الإنسان سن فلم يجد ذلك السن انتقل إلى الأكثر منه وأخذ 20 درهما أو شاتين، وإذا دفع السن الأقل منه فإنه يدفع هذه الزيادة، يدفع شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني من بهيمة الأنعام التي تجب الزكاة فيها البقر. طيب، الإبل قد تكون من أي نوع من أنواع الإبل، سواء كانت ما له سنامان أو له سنام واحد بأي لون، كلها فيها الزكاة. النوع الثاني البقر، ويلحق بالبقر الجواميس، ونصاب البقر 30 من البقر، أقل من ذلك لا زكاة فيه، وفي كل 30 يجب تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة، وفي كل 40 يجب مسنة وهي التي لها سنتان، وتستقر الفريضة على هذا، في كل 30 تبيع أو تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية الغنم، فإذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة، وإذا بلغت 121 ففيها شاتان، وإذا بلغت 201 فيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. ويلاحظ أن التيس لا يتم إخراجه ولا ذات العوار وهي التي فيها عيب وعور في عينها، ولا هرمة وهي كبيرة السن، ولا الربة التي تربي ولدها، ولا الماخض التي قرب ولادها، ولا الأكولة السمينة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع مالك المال بالكرائم. والأصل في ما يخرج أنه لا يخرج إلا الأنثى شات. والسن لا بد أن يكون بالسن المعتبر الذي يجزئ في الأضحية، فالضأن لا بد فيه من أن يكون فوق 6 أشهر، والمعز لا بد أن يكون فوق 1 سنة، إلا إذا اختار صاحب المال أن يخرج سن أعلى من السن الواجب، السن أعلى من السن المجزئ. إذا كان عنده صحاح ومراض فلا نلتفت إلى المريضة، لا نلتفت إلى الذكور، لا نلتفت إلى الصغار، لابد من إخراج صحيحة كبيرة أنثى. طيب، لو قدر أن عنده بقر وجواميس فإنه يضم بعضها إلى بعض في تحصيل النصاب. إذا اختلط جماعة في بهيمة الأنعام فإنه حينئذ تكون زكاتهم بحكم زكاة الرجل الواحد. مثال ذلك عنده 40 من الغنم، وعند صاحبه 40، وعند الثالث 40، يجب في كل 40 شاة، كم المجموع؟ 3 شياة. لكن لو اختلطوا وأصبحوا خلطة واحدة فحينئذ نقول أصبح العدد 120، كم يجب فيها؟ شاة واحدة، لأنهم اختلطوا. إذا أخذت الزكاة من مال أحد الخلطاء فإن هذا الذي أخذت الزكاة من ماله يرجع على بقية الخلطاء بأخذ حصصهم. الخلطة يقول المؤلف لا تؤثر في غير السائمة، وقد قال بعض المعاصرين بأنها تؤثر في الشركات المساهمة. طيب، النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الخارج من الأرض، ومن ذلك النبات، ولا تجب الزكاة إلا في ما يكال ويدخر. ما يكال يعني ما يعرف مقداره بواسطة الحجم، ويدخر يعني يبقى ولا يتلف. من أمثلة ذلك البطيخ لا يكال فلا تجب الزكاة فيه، التفاح يباع بالعدد فلا زكاة فيه، كذلك لا بد أن يكون مدخرا. الطماط ليس بمدخر يتلف، ومن ثم لا زكاة فيه. سم، لكن الطماط لا يبقى. الزيتون يكال ويدخر، وبالتالي تجب الزكاة فيه. طيب، أيضا يشترط أن يبلغ 5 أوسق، 5 أوسق وهي 300 صاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق وهي 300 صاع. ومقدار الصاع يختلف باختلاف السلع من جهة وزنه، مثلا صاع الرز كم؟ 2.5 كيلو، يختلف صاع القطن عن صاع الرز مثلا. طيب، القطن فيه زكاة؟ يكال ولا ما يكال؟ كيف يباع؟ إذن يوزن ويدخر، تجب الزكاة فيه. العسل ليس من الخارج من الأرض. طيب، هناك خلاف، وعمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من النحل فوضع فيه العشر، لكن الذي يظهر أن العسل ليس من الخارج من الأرض. ما مقدار الواجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض؟ إذا كان هذا النبات يسقى بواسطة أو بطريقة فيها كلفة وتعب فإن الواجب فيه 50%، 5%. وإن كان يسقى بدون كلفة وبدون مشقة كما لو كانت يسقى بماء الأمطار فالواجب فيه 10%. متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة إذا بدأ الصلاح، ولو بدأ في بعض الثمار دون جميعها، أو اشتد الحب. إذا ابتدأ اشتداد الحب في بعضها وجبت الزكاة. يترتب على هذا لو تلفت الثمار أو باعها، من الزكاة عليه؟ إذا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لكن لو باع النخلة بما فيها التمر الذي عليها قبل أن يبدو الصلاح، فحينئذ الزكاة على من؟ على المشتري، لأن وقت وجوب الزكاة كانت في ملك المشتري. لا يخرج الحب إلا مصفى بعد تصفيته، فلا يخرج معه التبن ولا يخرج معه القشور، وهكذا أيضا الثمار لا تخرج إلا يابسة، لا تخرج رطبة. مثال ذلك مما تجب الزكاة فيه مثلا الخوخ، ايش رأيكم؟ لا يدخر. طيب لا يجفف؟ إن كان مما يدخر فإنه تجب الزكاة فيه، وبالتالي تجب فيه مصفى. طيب لو قدر أن إنسانا ذهب إلى الغابة فوجد فيها قمحا مزروعا غير مملوك فأخذه وكان أكثر من النصاب، هل تجب الزكاة عليه في ذلك؟ قال الفقهاء لا تجب الزكاة عليه في ذلك، قالوا لأنه لم يزرعه. وهناك قول آخر بوجوب الزكاة فيه لعموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده. قال ولا في اللقاط، وهو ما يلقطه الإنسان من الأرض، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. مثال ذلك قال احصد هذه الأرض ولك 10% أو ولك 100 صاع منها، فحينئذ نقول لا زكاة عليه لأنه لم يزرع، هذه أجرة. هل يتضم الأصناف بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ نقول الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض، هذا تمر سكري وهذا تمر خلاص، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض لاختلافها. الواجب إخراج شيء من جنس هذا النبات، لكن لو أخرج أفضل من نباته الذي حصل فإنه يجوز. من الخارج من الأرض الذي تجب زكاته المعدن، فمن استخرج معدنا من الأرض فإنه تجب عليه زكاته. ولابد أن يخرج، لا يخرج وهو على طريقته وحاله، وإنما يخرج بعد تصفيته. كم مقدار الواجب فيه؟ ربع العشر، 2.5%، بخلاف الركاز، فإن الركاز هو مال من أموال أهل الجاهلية معد ومهيأ وجاهز للاستعمال، فهذا الركاز يجب فيه الخمس، 20% من أي نوع كان من المال، قل أو كثر. بالنسبة لما قد يحصله الصيادون من اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه، وهكذا الأسماك التي تحصل لا زكاة فيها، وهكذا الصيد الذي يصيده الإنسان لا زكاة فيه. من يصرف له الخمس في الركاز يصرف لمن يوضع لهم الفيء. النوع الآخر من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها الأثمان، والمراد بالأثمان السلع التي تكون ثمنا لغيرها. في الزمان الأول كانت الأثمان محصورة في الذهب والفضة، في عصرنا الحاضر وجد الورق النقدي وهو ثمن، ومن ثم تجب الزكاة فيه. ما مقدار النصاب؟ مقدار النصاب في الفضة 100 درهم، والدرهم قرابة 3 جرام أو أقل قليلا. فيكون مقدار النصاب في الفضة 590 جرام. ما هو الواجب في زكاة الفضة؟ 2.5% ربع العشر. وهكذا الورق النقدي يحسب يحسب نصابه بالفضة. فإذا حل الوقت وقت الزكاة اتصل المالك بالصاغة وسألهم عن قيمة الفضة. أما بالنسبة للذهب فنصابه 20 مثقالا، وهي قرابة 90 أو إلى 95، 90 أحوط. والواجب في الذهب ربع العشر 2.5%. قال لو قدر أن الذهب فيه غش فحينئذ لا نحتسب هذا الغش، لابد أن يبلغ قدر الذهب والفضة الصافي مقدار النصاب. بالنسبة للحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة فيه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لحديث ليس في الحلي زكاة. وهناك رواية أخرى بوجوب الزكاة فيه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة لعموم أدلة إيجاب الزكاة في الذهب. ما الذي تلبسه النساء من الذهب؟ قال ما جرت العادة بلبسهن إياه. أما الرجال فالأصل أنه لا يجوز له لبس الذهب، وكذلك الفضة إلا ما ورد فيه دليل يستثنيه، ومن ذلك الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. المعد للكراء، يعني الذهب المعد للتأجير، فهذا فيه الزكاة. ومثله الماء الذهب المدخر الذي لا تلبسه المرأة، أو الذهب المحرم كذهب يعود إلى الرجل، أو ذهب فيه تشبه بغير المسلمين، فهذا تجب الزكاة فيه. نتكلم بعد ذلك عن حكم الدين في الزكاة. صاحب الدين هل تجب عليه الزكاة؟ نقول إن كان دينه على مليء غير مماطل فيجب عليه أن يزكي دينه. متى يزكيه؟ في المذهب لا يزكيه إلا إذا قبضه، إذا قبضه يزكيه عن السنوات الماضية. وهناك طائفة قالوا بأنه يزكي كل سنة بسنتها. أما الدين الذي يكون على مفلس أو مماطل فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأنه لا يدري هل يعود إليه ماله أو لا. النوع الثاني الديون التي للآخرين عليك، هل تحجبها وتخصمها من الزكاة؟ المذهب أنه تخصم من الزكاة، والقول الثاني بأنها لا تخصم من الزكاة، ولعله أظهر. فحينئذ يزكي الإنسان ما في يده من المال، ويزكي ديونه التي على غير المماطلين والمعسرين. فإن قال قائل الدائن يزكي والمدين يزكي، فكيف يزكى المال الواحد مرتين؟ فنقول الدائن زكى الدين الذي في الذمة، وأما المدين فإنه يزكي المال الذي في يده ولا يزكي المال الذي في ذمته. ولذلك لو قدر أنه لم يكن في يده مال لم تجب عليه الزكاة. قال وحكم من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، تقدم معنا. طيب حكم الصداق حكم الدين، الصداق الذي يكون للمرأة على الرجل هذا بمثابة الدين.